جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل ما حكم يقول شريكان اشتركا في مزرعة وباع أحد الشريكين نصيبه وأراد الآخر أن يسترجع ذلك فهل له؟ باع أحد الشريكين نصيبه وإيش؟ فقل هل للشريك الثاني أن يسترجع؟ يشفع يعني يشفع عليه، يجوز له الشفاعة ما دامنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أظن في حديث جابر قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذه مزرعة ما قسمت مشاعة، فإذا بعت نصيبك من هذه الأرض المشاعة فإنه يجوز لشريكك ومن حقه أن يشفع بأن يعطيك القيمة التي بعت بها ولا يشاركه الذي أنت بعت عليه، فهذا من حقه. بل الواجب على الشريك إذا أراد أن يبيع أيضا يخبر شريكه، يقول أنا أريد أن أبيع، إن كان لك رغبة فتقدر الأرض من قبل أهل المعرفة، فإذا قبلت تأخذ نصيبي وتعطيني الثمن، ما قبل فأنا أبيعه على من شئت. هذا من حق الجار على الجار، حتى لو كان بيته مع أنه ما في شفعة، جارك تريد أن تبيع بيتك أنت، فالمفروض أنك تخبر جارك، تقول أنا سأبيع البيت فهل لك رغبة؟ فإذا كان لك رغبة فإما أن تسوم البيت وإما أن أعرضه أنا، وإذا وقف على أي قيمة تفرق أنت السوم وتشتريه فأنت أولى. أما إذا قال والله ما لي رغبة ولا أستطيع أو لا أستطيع أن أشتريه، بيعه على من يسر الله، هذا من حق الجار على الجار. قل السائل قل لماذا تبطل الوكالة إذا حجر على الموكل حجر سفه مع أنه الأصل أن تبنى على ما كانت عليه من أنه كان وكل وهو صحيح ولا ضرر عليه؟ إذا حجر على الوكيل ولا على الموكل؟ على الوكيل. كيف يحجر عليه لأنه سفيه؟ ماذا يرجى منه ما دام من سفيه؟ كيف تبقى الوكالة؟ هل الحين هو بنفسه ما يتصرف بماله لأنه سفيه محجور عليه، كيف يتصرف بأموال الآخرين؟ جميع تصرفاته ليست الأموال فقط لا تصح، فكيف يتصرف عن الآخرين؟ إذا حصل العكس. ها؟ إذا حصل أن الموكل، وإن حصل العكس كذلك، لو أن الموكل هو الذي حجر عليه أيضا لسفه، فمعناه أن أولياؤه لهم أن يفسخوا الوكالة فيوكلوا من شاءوا هم، لأنهم يتفاهمون مع الرجل الذي وكلوه، قد لا يتفاهموا مع الذي وكله، وقد يجوز وقد يقرونه، يقولون للوكيل أنت على ما أنت عليه كما وكلك أبونا أو أخونا أو الذي هو، فأنت كما أن كنت أنت وكيل لا تزال وكيل، فهذا راجع له. يقول السائل هل يجوز لي أن أحجز مكانا في الحرم بوضع سجادة ثم أخرج وأرجع إليها بعد ذلك. أما تخرج شيء سهل وضوء مثلا أو تناول شيء مثل شراب أو طعام مستعجل فهذا لا بأس به شرع. أما أن تذهب وتبيع وتشتري أو تذهب إلى البيت والناس يأتون ويتركون هذه السجادة فالله أن كثير من العلماء لا يقروا على ذلك والله أعلم. يقول مناسبة الباب يقول ما حكم توكيل الرجل لكي يحجز له مكانا في المسجد؟ ما شاء الله أجل بعد إذا كان تدخل الوكالة. سمعنا أن بعض الناس اللي لهم سفر قديم المكان أنه يدفعها لإنسان يعطيه كم ألف ريال يحل محله فهذا بعد أكبر. هذا لا ليس له حق أن يوكل من يحجز له مكان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.